بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.